إخوة الإيمان، بعد حوالي 7 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة عطرة من القارئ الشيخ محمد صديق المشاوي، التلاوة من سورة الأنعام. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شرطوت. بسم الله الرحمن الرحيم. يواصل هذا الرب لهم دار السلام عند ربهم الحديث عما يكون من شأن المهتدين الذين طهرت قلوبهم من الموروثات الفاسدة ونظروا في أدلة الحق انفرحت به صدورهم وسلكوا طريق الله المستقيم. ومن شأن الضالين الذين تحجرت قلوبهم فلم ينفذ إليها شعاع الحق وظلوا في كفرهم يعمهون. فيذكر بالنسبة للمهتدين لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، ويصور بالنسبة للضالين بعض مواقف الحشر والحساب التي يتجلى فيها أن سبب ضلالهم هو فتنة بعضهم ببعض واستجابة الأتباع لإغواء المتبوعين، كما يتجلى فيها تحصر الأتباع على السير وراء المتبوعين والتي تقطع فيها أعذارهم ويذكرون فيها برسل الله وآياته فيشهدون على أنفسهم بالكفر ويعترفون بأن الحياة الدنيا هي التي غرتهم وصرفتهم عن الإيمان بالرسل وعن النظر في الآيات. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا. وعندئذ يصدر حكم الله على الجميع ضالين ومضلين، النار مثواهم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وفيما بين هذا التصوير الآخذ بالنفوس والذي يعبر تعبيرا قويا عن علاقة الأتباع بالمتبوعين في الدنيا ويوضح أن ضلال الفريقين إنما جاءهم من قبل أنفسهم سيرا وراء الهوى والشهوة لا من قبل الله بحكم قاهر لا مفر لهم منه. فيما بين هذا التصوير تقرر الآيات سنتين من سنن الله في خلقه تختص إحداهما بالضلال والإضلال، وهي أن النفوس المتشابهة في عوامل الإعراض عن الحق يميل بعضها بحكم المشاكلة إلى بعض، تلتقي رغباتهم وأهواؤهم فتلتقي عقائدهم وخططهم فيتعاونون ويتناصرون ويتبع بعضهم بعضا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يفعلون. وتختص السنة الأخرى لشأن الله في الحساب والجزاء، وهي أنه ليس من شأنه سبحانه أن يعذب الأمم بما يظهر فيها من مظالم وينتهك فيها من حق قبل أن ينذرهم ويرشدهم ويبعث فيهم من يدعوهم إلى صراط المستقيم. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ثم تبين الآيات أن هذه السنن التي يعامل الله بها عباده لم تكن ليسد بها حاجة له سبحانه، فهو الرب الغني الذي يحتاج إليه كل من سواه، وإنما هي من رحمته بعباده ليظهر فيهم المحسن من المسيح والخبيث من الطيب، ويحظى كل عامل بنتيجة عمله. ولو شاء ربك لأذهب العصاة المارقين وأتى بقوم يحبهم ويحبونه يطيعون ولا يعصون، ولكن قضت حكمته بتنظيم الكون على هذه السنن تحقيقا لقاعدة التكليف والاختبار وإظهارا لفضل العقل الذي فضل به الإنسان على غيره من سائر المخلوقات. ولما كانت العقائد الفاسدة يتبعها دائما أحكام فاسدة وتصرفات منحرفة أخذت الآيات تبقص الضالين على بعض تصرفاتهم التي كانت أثرا من آثار كفرهم بالله وإعراضهم عن شرائع الله، فذكرت تصرفهم بالتحليل والتحريم في الحرث والأنعام تصرفا لم يعزم به الله ولم يكن في طبائع الأشياء ما يسمح به أو يبرره. جعلوا منها نصيبا لشركائهم ونصيبا لله، وبعد هذا يأخذون مما جعلوه لله ويجعلونه للشركاء. خصصوا بعض الأنعام والحرث لمن يشاءون وحرموها على من يشاءون. حرموا ظهور بعض الأنعام، أكلوا ما ذبحوه باسم الأصنام والشركاء، وحرموا ما ذكر اسم الله عليه. وهكذا حتى امتد سوء تصرفهم إلى أولادهم فتقربوا بقتلهم إلى المعبودات. وعبرتنا في ذلك أن التشريعات والتصرفات التي لا تؤسس على الإيمان بالله وشرائعه لا بد أن تكون عاقبة أهلها الخسران والدمار. فليعتبر هؤلاء الذين يجعلون لغير الله نصيبا، والذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل ابتغاء شهوة أو تقليد، والذين يعملون جهدهم في إفساد بذور النسل الذي به يعمر الكون وتظهر به أسرار الله في خلقه. وليقرأوا جميعا قول الله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. والسلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت لهذه التلاوة العطرة التي نستمع إليها الآن عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.